يعني نقول ان الصحابة بينهم هذه الأخوة الإيمانية وهذه المحبة، لكن هو بيتكلم على سبب مهم وهو أخذ ابن مسعود رضي الله عنه للقرآن. أخذ ابن مسعود رضي الله عنه للقرآن، لا زال أحبه. طبعا ما بين الصحابة رضي الله عنهم محبة يعني شديدة ورابطة قلبية كما وصف ذلك ربنا سبحانه وتعالى. يعني الصحابة فعلا أقاموا هذه الأخوة الإيمانية، أقاموا الأخوة الإيمانية. والله تعالى لما امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. واعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى الأخوة الإيمانية، يبقى الأخوة الإيمانية بنراها فعلا في هذه التطبيقات العملية التي بين الصحابة رضي الله عنهم، بينهم هذه المودة والمحبة والألفة والتآزر والتضامن. ولأن الأخوة الإيمانية ما هي إلا نتاج لهذا الإيمان الذي رسخ في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. لكن هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بيشير لسبب مهم جدا، يعني كيف نحب الرجل لطاعته، كيف نحب الرجل لطاعته، نحب الرجل لأخذه من كتاب ربي، نحب الرجل لأخذه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده سبب هام في عقد هذه المحبة في قلوبنا لأهل الطاعات والقربات، لأهل القرآن ولأهل السنة. تالي الإنسان كده بيختبر ما عنده من إيمان عن طريق مدى حبه لأهل الطاعات والقربات لأهل القرآن وأهل السنة. قال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم رضي الله عنه، سالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وأبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. خذوا القرآن من أربعة، يعني مش هم دول أربعة فقط اللي جمعوا القرآن، أو لكن دول اشتهروا بهذا الأمر، اشتهروا بهذا الأمر. أيضا في رواية عن شقيق بن سلمة قال خطبنا ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة. يبقى تلقاها كده مباشرة بلا واسطة، بلا واسطة. يبقى هذه الآيات حفظها ابن مسعود رضي الله عنه لما تلقاها من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة. قال والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. يبقى هو حاز هذا الفضل وهذا العلم وهذه المنقبة، لكن كما يبين فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى وما أنا بخيرهم. يعني عبد الله بن مسعود، ودي دقة الصحابة رضي الله عنهم في استعمالهم للألفاظ. يعني قالوا أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل، لأن أكثر من سبعين سورة تلقاها كده مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني حياتي الكلام هو ما من سورة إلا يعلم أين أنزلت، وما من آية إلا ويعلم فيما أنزلت. يعني إيه السبب؟ يعني نقول على ذلك كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم وملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان ملازما، قلنا لأنه كان بيعلم كل آية نزلت إيه السبب في نزولها، وكل سورة أيضا أين أنزلت. ده بالإضافة أنه أخذ أكثر من سبعين سورة مشافهة كده من في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده يقتضي الملازمة، الملازمة، وبالتالي ده ملازمة طلاب العلم للعلماء، يعني ملازمة طلاب العلم للعلماء. قلنا لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه كما يصف حذيفة رضي الله عنه ما رأيت أشبه هديا ولا دلا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود، غير أني لا أعلم كيف هو في بيته. يبقى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما بيشهد ابن مسعود رضي الله عنه بيشهد له يقول ما رأيت أجوى بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا ولا دلا ولا سمتا من ابن مسعود. يبقى ده هذا الكلام ده هيصل إليه إزاي ابن مسعود رضي الله عنه؟ إلا عن طريق الملازمة، يعني يراقب النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي حركاته وفي سكناته. فكان على ذلك يمشي مشية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى في المشية كده يمشي مشية النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيقتضي الملازمة، يعني يقتضي الملازمة، يبقى مش عبارة عن سماع لعلم فقط، ولكن كما أستمع إلى العلم بأذني كذلك أيضا بيكتسب الإنسان من السلوكيات والأخلاقيات عن طريق النظر، عن طريق النظر. لذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالسنة بيبوب، قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتعلموها منه، والاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى مش الأقوال بس، ما كانش الأذن مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن أيضا أعين الصحابة رضي الله عنهم لم تنصرف عن رؤية ومراقبة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، فتعلموا الأقوال والأفعال، تعلموا الأقوال والأفعال. فابن مسعود رضي الله عنه يعني أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا ودلا وسمتا، ليبقى من كثرة الملازمة، كثرة الملازمة، حتى ظن البعض أن ابن مسعود من بيت النبي، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما كان يدخل هو وأمه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما قال شقيق بن سلمة رحمه الله، خطبنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 72 صورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى، يعني ما أنا بخيرهم، يبقى أخذ للعلم، ولكن على ذلك كيف تكون المرتبة عند الله سبحانه وتعالى؟ يبقى على ذلك هو لا يستطيع أن يكون مزكيا لنفسه، ولكن تعلم العلم وكان مطبقا لذلك، لأن القراء مش معناه أنه هو حافظ للنصوص كما إحنا بنظن، نقول فلان ده قارئ للقرآن، قارئ القرآن يعني فقيه، يعني قارئ القرآن يعني فقيه، مش حافظ كده لنص، لو سألناه عن آية بيقرأ بها حسبك عما تدل هذه الآية وقف صامتا، قل كيف يكون هذا من القراء؟ القراء ده يبقى معناه أنه هو بيطبق ويفعل ما يقرأ، فقيه في كتاب رب سبحانه وتعالى، فقيه في الآيات. ولذلك احنا نتذكر هذه القصة التي مرت علينا، قصة الحر بن قيس رضي الله عنه، وكان من مجلس قراء عمر، مجلس المشاورة، وكان مجلس مشاورة عمر بن الخطاب من القراء، يبقى القارئ ده معناه فقيه في كتاب ربه. والكلام ده احنا رأيناه من تصرف الحر بن قيس رضي الله عنه مع عمر الخطاب رضي الله عنه، لما دخل عيينة بن حصن وأغلظ القول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهم به عمر، يعني هم به عمر قام كده عشان يعني يقوم بضربه، وإن لهذا الكلام الذي وجهه إلى عمر الخطاب رضي الله عنه، وبالتالي الحر بن قيس رضي الله عنه قام وقال يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر العرف وأعرض عن، وما أرى هذا إلا من الجاهلين، قلنا فقيه، يعني كيف سكن هذا الغضب عن عمر لما بس تلا على مسمع الآيات. ولذلك قال إن الله قال للنبي، إن عند ذلك لابد إن هو يقف، عمر هيقف يقف، قلنا ليه؟ لأنه دلوقتي بيوجهه الخطاب، يعني إن الله قال للنبي، يبقى على ذلك يا ترى عمر حيسعى لانفاذ ذلك الغضب؟ لا، حيقف عشان يستمع. الله تعالى قال لنبي خذ العفو وامر عرف عرجين وما أرى هذا إلا الجاهلين. بينا ان ابن عباس رضي الله عنهما بيصف لنا حال عمر رضي الله عنه، وقال والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه عندما تليت عليه وكان وقافا عند كتاب الله. الرواية ما تمرش هكذا، يعني لا تمر هكذا، نشوف يعني الصحابة مدى تعظيم الصحابة لكلام ربه سبحانه وتعالى. يبقى ده بتبين لنا فقه الحر بن قيس رضي الله عنه، يبقى ازاي استطاع ان يوجه هذا الخطاب الى عمر بن الخطاب، وازاي اوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وانظر ايضا الى استقبال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانظر الى مراقبة الصحابة ايضا للتصرفات. فعمر ما جاوزها عندما تلت عليه، عندما كان وقافا عند كتاب الله. فلذلك الحر بن قيس كان من القراء مجلس القراء اللي هم او كان من القراء وكان مجلس مشورة عمر الخطاب. يبقى القراء اللي هو اي فقيه ايضا في كتاب الله سبحانه وتعالى مش حافظ نصي كده، لكن لو سألناه عن آية عما دلت الآية عما أرشدت إلى الآية حيجيب، يعني حيجيب كما هو يجيب بنص الآية حيجيب أيضا بالمعنى. يعني الصحابة رضي الله عنهم ما تعلموا النصوص فقط ولكن النصوص والمعاني، يبقى الصحابة كانوا يتعلمون النص ومعنى النص، غير ان احنا لما بنيجي نحفظ يبقى همي كله بالنص بالكلمات بنظم ذلك الكلام، وبالتالي بنحفظ الكلام ولكن عزلناه عن المعنى. ده الكلام ده بيبين مراد الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى الآيات دي دلت على معاني. فين المعاني؟ يبقى اهتمامنا دايما احنا باللفظ، لذلك تبقى قارئ ومتين ومجود ولعله ايضا معه قراءات. لكن لو سألنا حسبك ما معنى الآية، وقف صامتا باهتا كده، ليه؟ نتعلم بطريقة خاطئة، لا، لم يتعلم بالطريقة التي علم بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. ما كانش والصحابة لما تعلموا لم يتعلموا ألفاظ معزولة عن المعنى، لكن هم عارفين أن هذا كلام الرب سبحانه وتعالى مبين لمراد الرب سبحانه وتعالى، فكانوا يقفون على الآيات. بدأ القراء، هؤلاء هم القراء، لذلك قال باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال حذيفة، قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. يبقى مش هو مش أحفظ للكلمات، من أعلمهم بكتاب الله، يعني عارف أن الصورة. وهذا الكلام أيضا حيأتي لما يقول يعني إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا آية نزلت إلا أعلم فيما أنزلت، عارف السبب، يعني عارف ان الآية دي دالت على ايه ونزل بسبب ايه، عارف الكلام ده عن الصورة. فلذلك قال والله لقد علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اني من اعلمهم بكتاب الله وما انا بخيرهم. قال شقيق رحمه الله: فجلست في الحلق اسمع ما يقولون فما سمعت ردا يقول غير ذلك. فيش حد رد عليه الكلام، والصحابة طبعا يعني عدول رضي الله عنهم، وكذلك عندهم عدل وانصاف، فما من إنسان رد هذا القول على ابن مسعود رضي الله عنه. قال علقمة رحمه الله: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ فقال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنت. وجد منه ريح الخمر، وجد من هذا الرجل الذي اعترض على ابن مسعود رضي الله عنه وجد منه ريح الخمر. قال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. هذا الرجل اعترض: ما هكذا أنزلت؟ أمال أنزلت إزاي؟ كيف أنزلت الآيات؟ فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنت، هي القراءة اللي أنا قرأتها دي، يعني مش تعلمها فقط من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنت. فعلى ذلك يبقى في إنسان ممكن يعترض، بيعترض دايما بلا علم كنتيجة الجهل، ما هكذا أنزلت؟ طب كيف أنزلت؟ يعني ما هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحنجد من يعترض بلا علم، من يجادل بغير علم، كما قال وصف ربنا سبحانه وتعالى أن هناك من الناس من يجادل بغير علم وبغير أيضا يعني هدى، لكن هو ممكن يعترض الاعتراض، أو أنه هو وكأنه لم يستسغ ذلك الأمر، فكان الاعتراض. طب اعترضت من إيه؟ إيه وجه الاعتراض؟ فلذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنت. وجد منه ريح الخمر، فقال: تجمع أن تكذب بكتاب الله ويتشرب الخمر؟ فضربه الحد. فيبقى هذا الرجل لما اعترض نتيجة الجهل، يعني نتيجة جهله، لكن هو غير منكر لكلام رب سبحانه وتعالى، لأنه لو أنكر أي لفظ وأي حرف من كلام عز وجل هذا كفر بالله. الإنسان يعني ينكر حرف فقط من كتاب الله سبحانه وتعالى ده كفر بالله سبحانه وتعالى، فلكن ده اعتراض الجاهل. ثم ذكر أيضا رواية عن مسروق رحمه الله قال عبد الله رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت. يعني الصحابة كانوا يتعلمون القرآن ويتعلمون أيضا العلم ثم يطبقون. بينا قبل ذلك أن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال أنه أخذ القرآن، كان من يقرئنا القرآن قال كأبي بن كعب وقال كابن مسعود علي بن أبي طالب عثمان بن عفان يقولون أنهم كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزون ذلك، ثم يتعلمون ما فيها دراسة، درسوا الكلام ده. يبقى هذا المقطع هو من الآيات، وبالتالي عما تكلم عما دلت عليه الآيات كانت دراسة مذاكرة، يذكرون القرآن يستذكرون ذلك، وبالتالي وقفوا على ما دلت عليه الآيات. طب ايه المطلوب بعد كده؟ انه يفعل ويطبق. يبقى العلم والعمل، قلنا دي لفظة واحدة جملة واحدة، يعني دي جملة واحدة علم وعمل. يبقى ادي النص اهو من الآيات، ايه المطلوب مني؟ يبقى العلم والعمل، اقف على ما دلت عليه الآيات ثم اطبق. لكن احنا ساعات بنقف على يعني النص فقط، وده الغالبية، وهناك من يتقدم في مسألة العلم فيتعلم ما دلت عليه الآيات أو ما تدل الآيات ويقف عند ذلك، وقال لا ما تجد من يفعل أو يطبق يتحرك من خلال القرآن. الإنسان دايما كده لما يتحرك يتحرك من خلال القرآن، التوجيهات خلال التعليمات الإرشادات تنبيهات. يبقى ده المطلوب أساسا، جاء القرآن لكي يقود الإنسان إلى الجنة وينجي الإنسان من النيران. طب هيقودني للجنة ازاي؟ وهينجيني من النار ازاي؟ يبقى ان انا اطبق وفعل ذلك. قال افعل ففعلنا، اترك تركنا. وبالتالي بلا بد من استذكروا القرآن، تعاهدوا القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ونذكر ايضا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. الدراسة، يبقى الآية دي مدلولها مش همي أبدا الكم الذي أقرأ، ولكن همي دايما هو ما دلت عليه الآيات وما ارشدت إليه الآيات، سواء بقى من كتاب الله عز وجل أو من نصوص السنة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا بتحرك دايما خلال النص سواء من كتاب أو السنة، يبقى اتحرك من خلاله. عشان اتحرك من خلاله يبقى لازم انا اقف كده ماليا واتامل واتفكر يا ترى عما دلت عليه الايات، ما دلت عليه الايات. فعشان نتعلم احنا يعني دايما لما هيعقد درس في التفسير هتجد قله من الناس من ياتي الى ذلك الدرس وكانهم في غناء عن ذلك الامر. طب امتى نتعلم القران؟ امتى نتعلم ما في القران؟ امتى نتعلمه؟ فالمطلوب فعلا ان احنا ندرس الكلام ده نتعلمه. يبقى اي نص من كتاب السنه المطلوب ان انا افعل ذلك في حياتي، افعله ازاي؟ يبقى لازم انا اقف لكي اتعلم الدراسه والمذاكره. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا اله غيره ما انزلت سوره من كتاب الله الا انا اعلم اين انزلت. لذلك خذ القرآن من أربعة، عارف الآيات دي نزلت فين وليه وإيه الأسباب. ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ الإبل لركبت إليه. ده تواضع الصحابة رضي الله عنه، وده دايما هو تواضع الفقيه والمتعلم. يعني المتعلم ده عنده تواضع وممكن يتعلم ممن هو أفضل منه، كحال موسى عليه السلام تعلم من مين؟ من الخضر عليه السلام. ولا شك ان موسى عليه السلام افضل من الخضر، ده موسى ده من اولي العزم الرسل فهذا افضل من الخضر. يعني حتى لو قلنا الخضر ده نبي فموسى ده من اولي العزم الرسل، ولكن تعلم موسى عليه السلام من الخضر. يبقى الفاضل ممكن يتعلم من المفضول، يتعلم مفضول، وده بغض دايما الانسان وبيسعى الى رضا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يسعى الى ذلك. كيف اطلب ذلك الرضا إلا بامتثال لكلام رب سبحانه وتعالى؟ فوجد من هو أعلم منه يتعلم منه ذلك العلم، حتى لو كان المتعلم ده أفضل من المعلم، يبقى كحال هذه موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. وإحنا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل عام في رمضان في كل ليلة من ليلة رمضان بيلتقي مع جبريل عليه السلام ويقوم بعرض القرآن عليه، يبقى عرض الفضل على المفضول. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، يعني بيقوم بعرض القرآن على مين؟ على جبريل عليه السلام، يبقى عرض الفاضل على المفضول، يبقى ده مسألة التعلم. لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والله ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ الإبل لركبت إليه. يعني يركب إليه عشان يتعلم هذه المسألة. يعني نقول ده آخر أكثر من 70 سورة، أخذ أكثر من 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. لكن دايما كده اللي بيتعلم وبغيته الوصول لرضا ربي سبحانه وتعالى، يبقى لو وجد من هو أعلم منه يعني حتى في أي مسألة من مسائل يعني، فلسعى إليه لكي يتعلم هذه المسألة ويزيل عن نفسه أيضا الجهالة. ثم ذكر رواية عن قتادة رحمه الله قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 4 كلهم من الأنصار، أبي بن كعب وعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. وأبو زيد قال: أحد عمومتي كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: 4 كلهم من الأنصار. يعني ترى هم دول فقط اللي جمعوا القرآن؟ لا، ده اللي كان واضح وبارز، يعني ده اللي كان بارز كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، وده علم أنس بن مالك رضي الله عنه. لكن مجموع من الصحابة رضي الله عنهم، ده الحر بن قيس ده كان من القراء، وكذلك أنا أدي عبد الله بن مسعود سالم مولى أبي حذيفة. فلذلك قرأ 4 كلهم من الأنصار، يعني هو بيتكلم على أيضا يعني من قبل الأنصار، الذي من قبل ولا جمع القرآن، أبي بن كعب وعذ بن جبل زيد بن ثابت وأبو زيد، قال هو أحد عمومتي. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4. يبقى ده أيضا يعني كانوا بارزين في ذلك، أبو الدرداء وعاذ بن جبل زيد بن ثابت أبو زيد، قال: ونحن ورثناه، ونحن ورثناه. يبقى لأن أبو زيد قال هو أحد عمومتي. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: أبي أقرأنا، وإنا لندع من لحن أبي رضي الله عنه، وأبي يقول: أخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء، قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. يبقى أبي بن كعب رضي الله عنه كان بيسمع الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم، لعل بيأتي النسخ لبعض هذه الآيات، ولكن لم يصل إلى مسمع أبي بن كعب رضي الله عنه، فكان بيستمسك بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فده كلام عمر الخطاب، قالوا: إنا ندع من لحن أبي. يبقى عنده بعض الآيات، عشان كده يعني بينا قصة حذيفة رضي الله عنه لما ذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال أنه هو يعني يجمع القرآن، لأن الناس يعني بدأوا يختلفون، فخشى عليهم أن يحدث فيهم ما حدث في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أن اختلفوا في كتاب ربهم. وبالتالي قلنا الآن البعض تعلم من أبي بن كعب، البعض تعلم من مسعود، وده تعلم من أبي موسى الأشعري وهكذا. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنده آيات يعني انفرد بها ابن مسعود، عنده ترتيب أيضا للصور غير ترتيب مصحف عثمان، وكذلك أبي بن كعب رضي الله عنه ما أخذه من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بيأتي بعد كده النسخ ولم يستمع إليه، فعلى ذلك كان بيستمسك بما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فده قول عمر رضي الله عنه. الأول ذكر المنقبة أبي بن كعب: أبي أقرأنا، يعني أبي أقرأنا، وإنا لندع من لحن أبي، هو أقرأنا لكتاب الله والآيات واضحة والنصوص واضحة، فعلى ذلك لكن إنا ندع من لحن أبي، لأن هو بياخد الآيات ديت ويأتي النسخ لها، وبالتالي لكن هو لم يسمع لذلك، فكان بيستمسك بما معه. أبي يقول: أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أترك له شيء، زي ما سمعه كده وبشرة من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان ليدع ذلك الأمر. قال الله تعالى أنسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم انتقل إلى الباب التالي قال باب فضل فاتحة الكتاب. فضل فاتحة الكتاب لكي يعلم إنسان عظمة هذا الكتاب وعظمة هذه الآيات، ويعرف أيضا ما معه من هذا الفضل، يعني عشان يعرف الإنسان ما معه من ذلك الفضل. فضل سورة الفاتحة، فضل فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب دي من الصور الميسورة، يعني نجد الصغير قبل الكبير حافظ آيات سورة الفاتحة، وده من رحمات الله سبحانه وتعالى. ونجد أن سورة الفاتحة يعني كما تكلمنا قبل ذلك هي بتتكلم خلاصة الكلام، يعني خلاصة كده لما نجي نقرأ القرآن النتيجة الأصل إليها هي فاتحة الكتاب، نصل إلى فاتحة الكتاب كنتيجة لقراءة الإنسان لكتاب رب سبحانه وتعالى. اشتملت على هي منهج واضح تماما، هي القرآن العظيم، هي أم القرآن، هي أم الكتاب، ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه القرآن العظيم الذي أوتيته اشتملت على كل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى إجمالا، فكانت دي النتيجة. يبقى لما نيجي نقرأ القرآن كده عايز ألخص الكلام، القرآن جاء بإيه؟ اقرأ الفاتحة. فاتحة الكتاب هي القرآن العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أم الكتاب هي السبع المثاني. قال باب فضل فاتحة الكتاب. ثم ذكر عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال لم يقل الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم ليحييكم. ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قال فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة من القرآن، قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وذكر أيضا رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير، قال كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معه رجل ما كنا نأبه برقية فرقاه فبرأ، فأمره بثلاثين شاة سقانا لبنا، فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية، أقسموا واضربوا لي بسهم. قال أقسموا واضربوا لي بسهم. فضل فاتحة الكتاب. فكانت الرواية الأولى هي عن أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم أجيبه، لأنه كان في الصلاة، يعني كان في الصلاة. إيه اللي منعه؟ يبقى إيه اللي منعه من أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه كان في الصلاة. قال قلت رسول الله إني كنت أصلي، لما انتهى كده وأتى قال من منعك؟ قال كنت أصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم ليحييكم؟ بينا المسألة أنه دي نافلة كان بيصليها، وبالتالي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب يبقى كان يجب أن يقطع النافلة من أجل الواجب. قلنا لما بتتزاحم هذه الأمور نافلة وواجب يتزاحم كده يبقى يقدم إيه؟ يقدم الواجب، يبقى ينؤخر النافلة. فإيه كان يلزمه في الوقت ده؟ أنه يقطع هذه النافلة ويجيب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده كلام صريح، يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ وأخذ بيدي، هذا أيضا يعني من رفق النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي، يعني أخذ بيدي، فيها نوع أنواع المودة والألفة. ويبقى ده نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيدعو الصحابة رضي الله عنهم الرفق والرحمة فقط، ولكن بتشعر ذلك أيضا من تصرفاته، تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال الحمد لله رب العالمين. هذه أعظم سورة في القرآن. قلنا أن دي السورة دي يعني هي بتتكلم عن القرآن بأكمله. يبقى دي النتيجة اللي أنا أصل إليها لما أقرأ القرآن كده. اقرأ القرآن، القرآن بيتكلم عليه عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. القرآن بيتكلم على كيف أتمم أنا العبودية التي خلقني ربي سبحانه وتعالى بأجلها. بيبين لنا سبيل المؤمنين، سبيل الرشاد، بيبين سبيل المجرمين عشان نحذره. فكل ده القرآن، كل ده هنجده في الفاتحة. فالفاتحة يبقى دي يعني ندخل من خلالها إلى القرآن. يبقى دي أدي النتيجة اللي احنا نصل إليها بعد قراءتنا للقرآن. فهذه أعظم سورة في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يبقى كل معاني القرآن اشتملت عليها سورة الفاتحة. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم ونفرنا غيب، فهل منكم راق؟ يعني لديغ. سليم يعني هو لديغ، لدغ وما كانش فيه حد يعني، ونفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام مع رجل يرقي الرجل دوت من هذا السم. ما كنا نأبه برقية، يعني ما كانش مشهور. ما يجي واحد كده يقول لك يعني مين بيرقي، نقوله فلان، فلان ده مشهور ما بيننا ان هو يعني بيقرأ مثلا على الممسوس او غير ذلك. لكن ده قال ما كنا نأبه برقية، ما كانش معروف بهذا الامر. فرقاه فبرأ، لما رقاه برأ، مع ان ده سم يعني بيجري في دمي، ولكن بفتحة الكتاب ربنا سبحانه وتعالى يعني شفى ذلك الرجل. فأمره بثلاثين شاة سقانا لبنا فأعطاله يعني هذا الجعل. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. يقين يعني قال ما عرفش يعني. طب إيه رقية رقاها بقى؟ هو قرأ فتحة الكتاب، فتحة الكتاب، وربنا سبحانه وتعالى قدر شفاء ذلك الرجل. لازم القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء، شفاء على الحقيقة. ذلك قال العلماء من الرواية دهية أنه شفاء من أمراض العضوية، بيشفي القرآن، بيشفي من أمراض العضوية. ما هو الراجل ده مسموم أهو ملدوغ، يعني في سم بيجري في عروقه. فبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. ماذا صنع هذا الراقي؟ قرأ عليه بفاتحة الكتاب الرقية. فلذلك قال ما رقيت إلا بمكتب. قلنا لا تحدثه شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا مدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدري أنها رقية. يبقى دي الرقية، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني شفى ذلك الرجل لما قرأت عليه الفاتحة. أقسمه واضربه لي بيسه، فهو هذا الجعل يبقى كان حلالا. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقسمه واضربه لي بيسه. يبقى الجعل اللي أخذوه مقابل الرقية يبقى ده هذا حلال، يبقى هذا حلال بدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد فضل فاتحة الكتاب. والإمام مسلم رحمه الله بيذكر رواية كده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيدا في السماء، صوت باب يتفتح كده في السماء، فنظر جبريل عليه السلام ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا باب لم يفتح قبل ذلك اليوم، نزل منه ملك. فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قبل ذلك اليوم. وهذا الملك لما جاء فسلم وقال أبشر بنورين، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين، إيه هم دولت؟ قال فتحت الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فتحت الكتاب وخواتيم سورة البقرة. يبقى القرآن نور، ولكن لما نزل قال عن فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة أبشر بنورين. الله تعالى أعطاهم لنبيه صلى الله عليه وسلم ولم يعطى لنبي قبله. ففاتحة الكتاب فضلها، وقلنا فاتحة الكتاب يبقى هي أساسا بتتكلم كده على مجمل ذلك القرآن، نجده في فاتحة الكتاب. أول آية كده الحمد لله، عبودية لا يستحق أن يعبد إلا رب المعبود. وذكرت كده لماذا كان الله تعالى مستحق للعبادة دون سواه، هو رب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين. وبعدين إقرار العبد إياك نعبد، يبقى هذه العبودية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وإياك نستعين، بنستمد القوة من الرب سبحانه وتعالى، لولا ذلك المدد والعون الربي يبقى ما استطاع الإنسان أن يوفق إلى أي طاعة من الطاعات. بعد كده الطلب اللي احنا نطلبه، اهدنا الصلاة المستقيم ونحدد صفة الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طب صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم نعرفه منين؟ ما القرآن بيتكلم عنه، صراط يعني سبيل المجرمين القرآن يتكلم عنه. يبقى أنا وأنا بطلب الدعاء ده وبطلب المطلب ده الصورة واضحة مرئية عندي، يبقى صراط الذين أنعمت عليهم. أقول لك أنت ليه بتختار صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ طب صراطهم كان إزاي؟ إيه سبيلهم؟ يبقى أجيبهم من القرآن. لو أنا سألتك السؤال ده تجيب الإجابة منين؟ من القرآن. غير المغضوب عليه ولا الضالين، يبقى برضك تجيبه منين؟ من القرآن. ده يتطلب مني إن أنا أقرأ القرآن وأقف على التفاصيل. يبقى ده كلام إجمالي أهو، تفاصيله فين؟ هو اتكلم القرآن اتكلم عن إيه؟ اتكلم عن سبيل المؤمنين واتكلم عن سبيل المجرمين. طب اتكلم عن سبيل المؤمنين ليه؟ عشان أسلك المسلك ده. طب اتكلم عن سبيل المجرمين ليه؟ عشان أنا يعني أنأى بنفسي عن ذلك المسلك. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أستبينه ليه؟ من باب الثقافة كده والمعرفة عشان أجتنبه، يعني عشان أجتنبه. يبقى أنا بطلب أسير في الصراط المستقيم، معالمه إزاي؟ ما هي معالم الصراط المستقيم اللي احنا نطلبه؟ صفة الصراط اللي نطلبه صفة محددة. يبقى لازم أنا أجيب الكلام ده من القرآن. يبقى الفاتحة يبقى شاملة لكل ما جاء في كتاب ربكم سبحانه وتعالى، فده بيان لفضل فاتحة الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن، أن كل تفاصيل القرآن يبقى أجملت في سورة الفاتحة. ثم بينتقل إلى الباب التالي، قال باب فضل سورة البقرة. ثم ذكر رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ بالآيتين، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحث من الطعام، فأخذت فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك أن الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.